ويختارها أيضا الربيع بن أنس ومحمد بن جعفر بن الزبير وغيرهما، هي قراءة أيضا صحيحة، وهي القراءة التي تتناسب مع قول مجاهد رضي الله عنه: الراسخون في العلم يعلمون إيش؟ يعلمون تأويله. وقول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وهي تتماشى مع هذه القراءة اللي هي قراءة الوصل. طيب، لا منافاة بين القراءتين، كل منهما حق بالاعتبار. عندنا مثلا قراءة الوقف يراد بالمتشابه هنا، يعني بالأولى المتشابه الذي استأثر الله عز وجل بعلم تأويله إذا وقفنا على لفظ الجلالة. والقراءة الثانية عند الوصل يراد به المتشابه الإضافي الذي يعرفه الراسخون في العلم، وقد يخفى على بعض الناس. لفظ التأويل تعرفون أنه صار لفظ التأويل من الألفاظ المجملة، والإجمال نحن عندنا إما أن يقع بسبب أصل الوضع اللغوي، وأن يكون أو يكون الإجمال بسبب إيش؟ أي الاستعمال، لا ليس الشرعي، الاستعمال استعمال الناس يعني عامة، حتى العرفي يعني سيقع فيه إشكال إذا خصنا بالعرفي، لكن نقول إيش؟ بسبب الاستعمال عموما، يعني استعمال، لأن كل طائفة من العلماء يستعملون هذا اللفظ في إيش؟ في معنى. فالتأويل هو في القرآن إما أن يكون بمعنى الحقيقة، إما أن يكون بمعنى الحقيقة، أو إيش المعنى الثاني للتأويل؟ التفسير. إما أن يكون بمعنى الحقيقة أو بمعنى التفسير. التأويل الذي صار عند المتأخرين وهو صرف اللفظ عن ظاهره، تعريف مشهور عند أهل الأصول وغيرهم، هذا يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق، كذلك شيخ الإسلام في غير موضع، أنا هذا التعريف أولا هو الذي شاع عند المتأخرين، وهو تعريف باطل، يعني شيخ الإسلام وابن القيم يرون بطلان هذا التعريف، بل أن شيخ الإسلام رحمه الله قد أثنى على أبي الفرج بن الجوزي أنه لم يورد هذا التعريف في إيش؟ في تفسيري عند الحديث عن هذه الآية اللي هي آية آل عمران، فجعل هذا منقبة لمن؟ لابن الجوزي، لأن عامة المتأخرين من كتبة التفسير وغيرهم، دع عنك الأصولي، الأصوليين عاد هم سائرون على إيش؟ على هذا التعريف، لكن الكلام على المفسرين عامتهم إنما يورد إيش؟ هذا التعريف الذي قد استقر وشاع عند المتأخرين. بل يعني شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن التفريق بين التفسير والتأويل إنما شاع عن طريق إيش؟ تقريرات المتأخرين، بدءا من الثعلبي ثم من جاء بعده. طيب، فنخلص من هذا أن نقول أن الإحكام إما إحكام عام، هذا بمعنى الإتقان وسلامة القرآن من التناقض ومن الاختلاف، أو يكون بمعنى الإحكام الخاص وهو الذي لا يحتاج إلى بيان. والتشابه العام هو الذي بمعنى التماثل والتناسب، الحرف يشبه الحرف والآية تشبه الآية والكلمة تشبه الكلمة، أو يكون من التشابه الخاص الذي يحتاج إلى بيان. والتشابه الخاص هو الذي يكون هنا إضافي نسبي، يكون إضافي نسبي يختلف من شخص إلى آخر. طيب، موقف الراسخين. قال رحمه الله تعالى: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما

كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. طيب، هذا جملة يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله من الحكمة في تنوع القرآن لا محكم ومتشابه. وكما ذكرت أن موضوع المحكم والمتشابه موضوع مهم جدا، وبسبب عدم التحرير القول فيه وقع عند عامة المتأخرين يعني ممن كتب في العقائد أو التفسير إشكالات كبيرة. لكن كما ذكرنا أن في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني فائدة كبيرة في ضبط هذا الباب. ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى مبحث مهم وهو متعلق ب اي نعم، اقول قراءة الوقف وقراءة الوصل. اي لا، الاختلاف في الوقف والوصل فقط، ليست قراءات يعني بمعنى انها القراءات المعهودة. طيب، ما يتعلق بمبحث موهم التعارف في القرآن. طبعا اولا ما يتعلق بالمراد بالوهم هو يطلق على الخطأ يعني من حيث اللغة، يطلق أيضا على الترك والإسقاط، ويطلق على السهو، وكذلك على ذهاب القلب إلى ما لا يراد. والتعارض من حيث اللغة يطلق مثلا على المقابلة، وكذلك على المنع والظهور والإظهار. المراد بهذا المبحث اللي هو التعارض اللي هو التقابل على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه، يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. ويمكن أن طبعا هذا مفهوم التعارض من حيث الأصل في القرآن، نقول إيش تقابل آيتين قرآنيتين أو أكثر على وجه تمنع كل واحدة منهما مقتضى الأخرى، أو نقول إيش أنها يعني تمنع كل واحدة منهما مقتضى الأخرى وتقابلها تقابلا ظاهرا. طيب، أول أمر أن التعارض دائما في نصوص الشريعة عموما إنما هو في نظر المجتهد وليس في ذات النص. طيب، يقول الشاطبي رحمه الله، له عبارة جميلة في كتاب الموافقات، يقول كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة، ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة. طيب، يذكر العلماء رحمهم الله جملة من الأسباب التي تؤدي إلى هذا التعارض، منها طبعا الآن سنتحدث عن ما يتعلق بأسباب التعارض والاختلاف يعني بين آيات القرآن، بين آيات القرآن. منها وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وأطوار شتى، فمثلا عندنا شوف خلق آدم، يعني في خلق آدم الله عز وجل قال من تراب، من حمأ مسنون، من طين لازب، من صلصال كالفخار. واضح؟ هذه الآيات طبعا المعنى في هذه الآيات ليس واحدا، ليس واحدا، لابد إيش من تخريج له، تخريج أنه إيش. طبعا نحن لما نذكر المثال لا نحتاج إلى مثلا قضية إيش هي إيه بيانه كذا، بس نذكر المثال للفائدة. فنقول أن من الأسباب أن أحيانا المخبر به يقع على إيش، على أطوار ومراحل شتى. عندنا مثلا اختلاف الموضع، اختلاف الموضع يكون سبب لظاهر التعارض بين الآيات. خي يعني مثلا عندك قال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هنا إيش يعني من التخريجات التي ذكرت أن هذا بحسب إيش المواضع، اختلاف المواضع يوم القيامة واختلاف المواقف. عندنا مثلا أحيانا اختلاف الحكم من أسباب إيش التعارض، يعني الله عز وجل قال لنبيه فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، على التخير، إما أن تحكم إيش أو تعرض عنهم. ثم جاء على وجه الإلزام في قول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليه. فهنا بسبب اختلاف الحكم ظهر عندنا إيش تعارض بين الآيتين. أحيانا اختلاف السياق من حيث الإفراد والجمع والتثنية، يعني الله عز وجل يقول إيش رب المشرق والمغرب، ثم قال إيش رب المشارق والمغارب، وعندنا أيضا إيش رب المشرقين ورب المغربين، فجاء عندنا الإفراد والتثنية والجمع. فقد يسأل السائل كم عندنا مشرق وكم عندنا مغرب، فنحتاج إلى الجمع بين هذه الآيات. أحيانا يعني من الأسباب يعني الاختلاف في جهتيش في جهتي الفعل، الاختلاف في جهتي الفعل، يعني الله عز وجل يقول إيش الله يتوفى الأنفس حين موتها، وعندنا مثلا آية قل يتوفاكم ملك الموت، فهنا الفعل اختلف، تارة أضيف إلى الله عز وجل وتارة أضيف إلى الملك، مما يسبب إيش يستدعي السؤال من الذي يتوفى الأنفس، هل هو الله عز وجل أو إيش أو الملك. عندنا أحيانا البيان والإجمال، الله عز وجل يقول إيش لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مع قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فنحتاج نحن هنا إلى إيش إلى بيان ما معنى الإدراك في آية الأنعام. طيب عندنا من أسباب التعارض أحيانا التقييد والإطلاق، الله عز وجل يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، مجرد الكفر مدعاة في هذه الآية لحبوط إيش أو سبب لحبوط العمل، بينما جاء مثلا في الآية الأخرى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، قيدها بماذا بالموت على الكفر. هذه الأسباب وغيرها هي التي يعني يكون لها نصيب وافر في قضية التعارض بين إيش بين آيات القرآن. العلماء رحمهم الله لهم عناية فائقة بهذا الباب منذ نشأة التفسير، يعني كان لهم عناية به. فمثلا عندنا ابن عباس رضي الله عنه في إجاباته على سؤالات نافع بن الأزرق الوائل البكري اللي هو تنسب إلى طائفة الأزارقة من الخوارج، سؤالات مشهورة وقد تداوله العلماء بالدرس التفسيري واللغوي كثيرا، أتى لمواضع في القرآن إيش أي، فالمواضع هذه فيها اختلاف، تارة تنفي وتارة تثبت وتارة، فاستشكلها ثم عرضها على إيش على ابن عباس رضي الله عنه فأجابه إيش عنها رضي الله عنه. عندنا أيضا مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا كان له عناية بهذا، فأجاب عما أشكل من الآيات المتعارضة التي ظاهرة التعارض فيما وجه إليه السؤال عبد الله بن الصامت الغفاري البصري. عندنا مثلا عكرمة مولى ابن عباس كان له عناية بهذا الشأن، الحسن البصري أيضا كان له عناية بهذا الشأن، وعندنا أيضا مقاتل ابن سليمان. هؤلاء طبعا في طبقة إيش؟ المفسرين، الطبقات الثلاثة الأولى برز هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. أما من حيث الذين تصدوا للكتابة في هذا الموضوع، فظهرت عندنا جملة من الكتب مختصة بهذا الشأن، يعني الكتاب ألف أساسا واستقلالا للعناية بهذا الأمر، اللي هي الآيات التي يقع فيها الإشكال والتعارض. عندنا مثلا كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، هذا من مظان الكتب المهمة جدا فيما يتعلق بإيش؟ بالتعارض الذي يقع بين ظواهر الآيات، لا سيما آيات الصفات. عندنا مثلا تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري رحمه الله، هذا من الكتب أيضا المهمة في هذا. عندنا كتاب أيضا درة التنزيل وقرة، أو درة التنزيل وغرة التأويل بين الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافي، وهذا أيضا من الكتب التي عنيت بهذا الشأن. عندنا أيضا البرهان في متشابه القرآن لمحمود ابن حمزة الكرماني، توفى سنة 500، هذا كتاب أيضا عني بهذا الأمر. من الكتب الجليلة فيها الكرماني ذاك 726 متأخر. عندنا من الكتب المهمة في هذا اللي هو تفسير آيات أشكلت للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مطبوع في مجلدين. من الكتب مثلا المعاصرة كتاب دفع إيهام الاضطراب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. من جهود مثلا الجامعات الآن والدراسات الأكاديمية الحديثة أن كل تخصص يعمد إلى الآيات التي يقع في ظاهرها التعارض في ذلك العلم، فمثلا الآيات التي ظاهرها التعارض في أبواب العقيدة، هذه عندنا رسالة مطبوعة في مجلدين لثلاثة من الباحثين، وهي رسالة جيدة في هذا الباب. عندنا مثلا التي يقع فيها الإشكال في التفسير من حيث مضمون رسالة الدكتور عبد المنصور، أيضا هذه رسالة قيمة في هذا الباب. فغالبا أنها مثل هذه الموضوعات قد درست وبذل الباحثون فيها جهدا يمكن الانتفاع به. طيب نشرع الآن في قراءة ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: موهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. طيب مثل إيش؟ مثل أن نقول أن النسخ لا يدخل الأخبار، كذلك إيش؟ التعارض لا يدخل بين الأخبار. طيب. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بيّنوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. طيب هل يمكن أن هذا الباب أغلق؟ يعني هل نقول أن ما كتب فيه غنية تامة بحيث أنه لا يمكن أن يشكل شيء إلا ونجد جوابه في هذه الكتب؟ أي لأن هذا إيش؟ أيوة مثل ما قلنا هذا أقرب ما يكون ليش للتشابه، التشابه الخاص الذي يحتاج إلى بيان، وهو نسبي إضافي. فأبواب التعارض هذه نسبية إضافية، فما قد يشكل على عالم أو يقع في ظاهر النصوص التعارض عند أحد العلماء لا يمكن أحيانا أن يقع عند علماء آخرين، بل قد يراه بعض العلماء من أوضح الواضحات وأبين البينات. طيب فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدع مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا. طيب، الموضوع اللي قادم عندنا هو موضوع القسم. الشيخ رحمه الله عرف القسم، ثم ذكر أدوات القسم، ثم ذكر القسم، ذكر قال وللقسم فائدتان. طيب، ابتداء موضوع القسم والأيمان هذا ترى موضوع قديم عند العلماء من حيث إيش العناية به والتصنيف فيه. فعندنا أبو العباس أحمد بن يحيى اللي هو المعروف بثعلب الإمام اللغوي رحمه الله صنف كتاب الأيمان، له كتاب عنوان كتاب الأيمان. ثم جاء عسل ما أدري الآن ما يحضرني ضبط السين فيه اللي هو ابن ذكوان العسكري، فله وما أحد علماء النحاة له كتاب أقسام العربية، أقسام العربية. ثم جاء أيضا أبو إسحاق النجيمري ألف كتاب أيمان العرب، له كتاب أيمان العرب. بعد ذلك ألف الإمام الحافظ عبد الغني بن سعيد المقدسي الأزدي الإمام المحدث كتاب أقسام النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأقسام التي أقسم بها النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد حتى أن اهتمام العلماء بهذا الموضوع يعني تجاوز مثلا ما يتعلق مثلا بالنصوص الشرعية الواردة مثلا على في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أبعد من ذلك. فمثلا عندنا ابن أبي يعلى الفراء من الحنابلة ألف جزءا في إيش المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذا المبحث اللي هو القسم أقرب إلى ماذا يكون؟ إلى علوم القرآن وإلى أصول التفسير؟ لا، هو من علوم القرآن، وذلك السيوطي في الإتقان عده إيش نوعا من أنواع علوم القرآن، وتبعه على ذلك طاش كبري زادة في كتابه إيش مفتاح العلوم. طيب، ابتداء نقول القسم في القرآن هو يأتي على ضربين. الضرب الأول الأقسام الصادرة من الخلق، الأقسام الصادرة من الخلق التي ذكرها الله عز وجل في كتابه عن بعض مخلوقاته أو من بعض خلقه، كقوله مثلا وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم، والله ربنا ما كنا مشركين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني وهي الأقسام الصادرة من الله تعالى، وهذا القسم على نوعين. الذي يعني سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا أي النوعين؟ أي هو الصادر من إيش؟ القسم الذي يكون من الله عز وجل. فنقول القسم الذي الصادر من الله عز وجل هو على قسمين. إما أن يكون القسم المضمر، أن يكون القسم المضمر، وهذا يكون إما أن يكون القسم المحذوف منه هو فعل القسم والمقسم به، يحذف منه فعل القسم والمقسم به، لكن نستطيع الاستدلال عليه بأحد أمرين، يمكن الدلال عليه بأحد أمرين. إما جوابه المقرون باللام، إما الجواب المقرون بحرف اللام، مثل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب أذى كثيرا، أو يكون من خلال المعنى والسياق كما في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، أي والله ما من كافر إلا وارد إيش؟ إلا وارد النار، بدلالة سياق الآيات التي جاءت بعد آيات، لأن جاءت آيات مؤكدة بالقسم فوربك لنحشرنهم الشياطين إلى آخر الآيات. القسم الثاني من الأقسام الصادرة من الله عز وجل وهو القسم الظاهر الملفوظ، القسم الظاهر الملفوظ. والله عز وجل إما أن يقسم بذاته المقدسة، طبعا القسم الظاهر الملفوظ من الله عز وجل اللي هو القسم الثاني هذا هو أيضا يأتي على ثلاثة أنواع. إما أن يقسم الله عز وجل بذاته المقدسة، وهذا جاء في كم آية في القرآن؟ السيوطي عفوا الزركشي في البرهان ذكر سبع آيات، لكن بعض الباحثين استدرك عليه فأوصلها إلى عشر آيات. طيب مثل إيش؟ فلا وربك لا يؤمنون، فوربك تالله لتسألن، فورب السماء والأرض، هذا يعني كل إيش؟ قسم بذات الله المقدسة. القسم الثاني أن يقسم الله تعالى بأفعاله، أن يقسم الله تعالى بأفعاله وصفاته العلية، كما في قول الله عز وجل والسماء وما بناها، هذا قسم ولا مو قسم؟ قسم. طيب على اعتبار ماذا؟ الذي بنى السماء. على اعتبار أن ماء مصدرية هنا، على اعتبار أن ماء مصدرية، إذا قلنا أنها مصدرية يصح أن نقول إيش؟ قسم. أنه قسم، نقول أنه قسم. طيب عندنا أيضا أن يقسم الله عز وجل بمخلوقاته الدالة على عظمته وكمال صنعه، أن يقسم الله عز وجل بمخلوقاته الدالة على عظمته وكمال صنعه. هذا النوع قال به جمهور العلماء وأنكره الضحاك، أنكره الضحاك، فقد قال الضحاك إن الله عز وجل لا يقسم بشيء من خلقه، لا يقسم بشيء من خلقه. طيب كيف يتوجه ذلك يا الضحاك؟ قال ولكنه استفتاح يستفتح به الكلام. طبعا هذا على فرض ثبوته عن الضحاك، لأن في إسناد جويبر بن سعيد وهو متروك، ولذلك من أهل العلم من ضعف هذا الأثر من حيث الأصل وأنه لا يثبت عن الضحاك، وابن كثير على فرض ثبوته قال هو قول ضعيف، والجمهور إيش؟ على خلافه، والجمهور على خلافه. طيب هنا يعني جملة من الفوائد، هي حقيقة ليست وثيقة الصلة لكن باب أن لا نخلي المقام من ذكرها. أول شيء، أول مسألة، القسم هل هو من باب الإنشاء ولا من باب الإخبار؟ إيه من باب الإنشاء، هو من باب الإنشاء الذي يدخله إيش؟ ها لا باب لا لا الأمر والنهي قبول أي التحقق وعدم إيش؟ وعدم التحقق. طيب هذا أمر آخر. والقرافي رحمه الله في كتاب الفروق قد حكى الإجماع على أنه من باب الإنشاء، على أنه من باب الإنشاء. طيب ابن خالوي له كتاب اسمه إعراب 30 سورة من القرآن ذكر أنه في القسم لابد من توافر سبعة أشياء: أداة القسم، والمقسم، والمقسم به، والمقسم عليه. هذه كم صارت الآن؟ أربع. قال: والمقسم عنده، والمقسم عنده، والزمان والمكان، والزمان والمكان. وهي حقيقة هي ترجع إلى إيش؟ إلى هي الأربعة الأولى اللي هي أداة القسم، والمقسم به، والمقسم عليه، والمقسم والمقسم. طيب، الاستفتاح بالقسم جاء في 15 سورة من القرآن، في 15 سورة من القرآن، وكلها مكية، كلها مكية. طيب، وكلها أيضا مبدوءة بإيش؟ بالواو، كلها مبدوءة بالواو. طيب، ما أطول موضع في القرآن تتابع فيه القسم؟ أي في سورة إيش؟ الشمس، في سبع آيات متتالية، في سبع آيات متتالية تتابع فيها القسم. طيب، عندنا سيأتي الآن مثلا الشيخ يعني سيذكر في أدوات القسم اللي هي التاء: تالله لا تسألون عما كنتم تفترون. طبعا اللي هي الأداة هذه تالله، أداة القسم هذه لم تأتي إلا في السور إيش؟ المكية، لم تأتي إلا في السور المكية. طيب، سؤال كذا لتحريك الأذهان، يعني ما هو أكثر مخلوق أقسم الله به في القرآن؟ أكثر مخلوق أقسم الله به في القرآن. صارت مسابقة ثقافية. طيب، هو الليل، هو إيش؟ الليل، الليل، الله عز وجل أقسم به في ست آيات من القرآن. طيب، لعلنا نبدأ القراءة فيما يتعلق بالقسم. قال رحمه الله تعالى: القسم، القسم بفتح القاف والسين، اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. وأدواته ثلاث: الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. والباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل تربي الكعبة لأحجن إن شاء الله. والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن. وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، وتقديره ليهلكن. وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني، ومثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم. وللقسم فائدتان: إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. طيب، نقرأ موضوع القصص. ها؟ اللي هو إيش؟ اللي هي أين هذه؟ ها؟ في فوائد القسم، اللي هي والثانية بيان أهمية المقسم عليه. أيوة. أي يعني عند التردد، عند يعني قريب من الشك ومن ال... أي قريب منه.

لتثبت في قلوب الناس. ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السورة المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. طيب، موضوع القصص هو أيضا ليس من أصول التفسير، بل أن القصص أحيانا هي تحتاج إلى إيش؟ إلى إعمال أصول التفسير لبيان مثلا بعض التراكيب أو بعض المفردات في الآيات، ولذلك كان الأولى ألا يذكر هنا. طبعا الفرق بينه وبين الإسرائيليات أن الإسرائيليات الأصل أنها لم تذكر في ماذا؟ هي لم تذكر في القرآن، وأما القصة فهي قصة مذكورة في القرآن. يعني كلام الشيخ في غاية الوضوح فيما يتعلق بالقصص، يعني يكون منها مثلا ما يكون على الأفراد، بعض الأمم، بعض الوقائع والأحداث، ثم الحكم الكثيرة من القصص وما يتعلق بالتكرار. ننتقل إلى موضوع وهو مهم غاية في الأهمية بعد ذلك، وهو موضوع الإسرائيليات. موضوع الإسرائيليات النزاع فيه يعني نزاع قديم، يعني بدأ من الأئمة السابقين من الطبقات الأولى المفسرين إلى يومنا هذا. هل يعني النقطة التي ينبغي الآن الحديث عنها، هل يمكن أن يعد التفسير يعني مصدرا، أو عفوا تعد الإسرائيليات مصدر من مصادر التفسير؟ هذا ما يقع فيه أو ما وقع فيه النزاع بين أهل العلم. طبعا المقصود بتفسير القرآن بالإسرائيليات هو الاستفادة من مرويات بني إسرائيل في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن الكريم أو ما يتعلق بها. إذن المراد بتفسير القرآن بالإسرائيليات هو الاستفادة من مرويات بني إسرائيل في بيان بعض معاني الآيات القرآنية أو المعاني الواردة في قصص القرآن. هناك مجالات يمكن للمفسر أن يستفيد من الإسرائيليات في تفسير القرآن، منها مثلا توجيه المعنى المحتمل، توجيه المعنى المحتمل. يعني مثاله الآن قصة سليمان أو قصة فتنة سليمان عليه السلام، هذه فيها إجمال في تفسير في معنى الجسد، في معنى الجسد في قوله ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذا الجسد يعني لو لم تأتي القصة أو الرواية الإسرائيلية هنا لما عرف إيش، يبقى مجملا، يبقى مجملا ما هذا، ما هو هذا الجسد. وقد جاءت إيش الرواية عن بني إسرائيل ورواها عنهم جمهرة من المفسرين كابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وغيرهم، أن المراد بهش الشيطان، المراد بهش الشيطان لا غير، الحديث الذي في البخاري. هذا معنى آخر حمله بعض العلماء، لذلك البخاري أورد هذا الحديث في كتاب التفسير عند هذه الآية، لكنه علق إيش، قال جسدا أي شيطانا، قال أي شيطانا. فالبخاري رحمه الله لم يورد هذه أو لم يورد هذا الحديث عند هذه الآية لتفسيرها. منها أحيانا تعيين المبهم، يعني المجالات التي يمكن المفسر أن يستفيد من الإسرائيلية تعيين المبهم، كما يقول الله عز وجل وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هل هي مثلا مقنة أيلة أو غير ما ذكر. صحيح أن أحيانا ما يكون إيش له يعني كبير أثر على بيان أو فهم الآية، يعني باعتبار أن ما أبهم في القرآن يعني لو حصل لا هو لم يبهم إلا لفائدة، ولو كان المعنى يترتب على المعنى التام أو معنى الفهم لهذه الآية ولسياق الآية من خلال التصريح بذلك المبهم لذكره الله عز وجل في القرآن. عندنا أيضا مثلا تفصيل المجمل، تفصيل المجمل، يعني مثلا قصة أيوب عليه السلام هي ذكرت في سورة الأنبياء وذكرت في سورة صاد في هذين الموضعين. أني مسني الضر، ما هو هذا الضر الذي مس أيوب؟ لا يعرف تفصيله إلا عن طريق إيش؟ الرواية الإسرائيلية. إذا ممكن أن المفسر يستفيد من إيش؟ من الرواية الإسرائيلية في إيش؟ في تفصيل المجمل. في قول الله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. الطبري رحمه الله ذكر جملة من الضوابط لمعرفة إيش؟ أو لمدى الاحتجاج أو الاستفادة من الرواية الإسرائيلية. يعني هل الباب مفتوح كل رواية إسرائيلية يمكن أن يستفيد منها في هذا، أو لها شروط للقبول والإعمال؟ الطبري رحمه الله ذكر جملة من الشروط، وهي 5 شروط عند هذه الآية. الأولى أو أول هذه الشروط: الموافقة لكتاب الله عز وجل. طيب، هنا سؤال: هل نعني بالموافقة عدم الزيادة؟ يعني لو جاء في القصة الإسرائيلية مزيد خبر، هل نرده باعتبار أنه لم يوافق الكتاب؟ أيوة، المراد بموافقة هذا عدم إيش؟ عدم المخالفة. أما الزيادة فهذه إيش؟ هي لا تعد مخالفة، لا تعد مخالفة للقرآن الكريم. والمراد هنا إيش؟ المخالفة التي لا يمكن أن يجتمع معها ذكر ذلك الخبر مع إيش؟ مع النص القرآني. طيب، الشرط الثاني: أن لا يدفع الخبر الإسرائيلي خبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. يعني ما نأتي لحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فندفعه برواية هي عن بني إسرائيل. طيب، شرط رابع ثالث: أن يكون تفسيرها موافقا للغة العرب، أن يكون موافقا للغة العرب. الرابع: أن يتتابع عليه الصحابة والتابعون، أن يتتابع عليه الصحابة والتابعون، أي على ذلك القول وذلك التفسير. بمعنى أنه لو انفرد به واحد في مقابل مثلا قول آخر للجماعة، فإن هذا القول لا يعتبر معتدا به عند الطبري رحمه الله تعالى. الشرط الخامس والأخير: أن يكون من الأمور الممكنة وليس من الأمور المستحيلة، أن يكون من الأمور الممكنة وليس من الأمور المستحيلة. طيب، ذكر بعض التنبيهات في هذا. طبعا لا يفهم من القول بأن الإسرائيليات هي مصدر من مصادر التفسير أن تكون إيش؟ في مصاف مثلا المصادر الأصلية مثلا اللي هي القرآن والسنة واللغة، بل هذه المصادر هي ليست على درجة إيش؟ واحدة، ليست على درجة واحدة. الأمر التنبيه الثاني: العبرة في الإسرائيليات طبعا بعد توافر إيش؟ الضوابط التي ذكرت سابقا، بمدى كيفية الاستفادة منها في طريقة بطريقة صحيحة، يعني مدى كيفية استفادة المفسر منها وإعمالها بطريقة صحيحة. أيضا لا يلزم من القول بأن الإسرائيليات مصدر مصادر التفسير أن تكون كل رواية إسرائيلية مقبولة. واضح؟ أنبه إلى تنبيه: القصص يعني الواردة عن العرب، القصص الواردة عن إيش؟ هي عن العرب القدامى، مثل أخبار قوم صالح وهود وشعيب، هذه لم ترد من طريق بني إيش؟ إسرائيل، لم ترد من طريق بني إسرائيل. وقد يدخلها بعض الناس في الأخبار الإسرائيلية من باب إيش؟ التغليب، من باب التغليب. لكن إفرادها أولى حتى يعلم أنه لا يلزم أن تكون كل القصص السابقين هي مأخوذة من إيش؟ من رواية بني إسرائيل. طيب، نقرأ الآن ما يتعلق بما ذكره الشيخ ونعلق على بعض المواضيع فيه. قال رحمه الله تعالى: كيف إيش يناقش يعني؟ طيب، هو من البيان، الله عز وجل ما قال لنبيه سل بني إسرائيل، ها، وقال حدثوا عن بني إسرائيل، فهذا أيضا نوع من إيش؟

أحسن الله إليك. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير، ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد الرضا. طيب، بالنسبة للموقف يعني مذاهب العلماء، طبعا هم من حيث الاستعمال طبقة الصحابة والتابعين الجمهورهم أنهم كانوا يحدثون بأخبار بني إسرائيل ويستخدمونها ويستفيدون منها في التفسير. ولو قال قائل ما الدليل على ذلك، نقول خير شاهد إيش ما هو منقول في كتب التفسير عنهم. فتفسير ابن جرير الطبري مليء جدا بالأسانيد عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك عن التابعين بهذه الروايات. طبعا نلحظ مدرسة الكوفة كما تقدم معنا هي مدرسة عندها تحرز كبير جدا عن إيش، عن الرواية عن بني إسرائيل. ولذلك كان كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف ابن مسعود كان يقول إيش، إنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، يعني هم ضلوا، فكيف تأخذون عنهم هذه الأخبار. ولما سئل الأعمش عن مجاهد يعني لماذا لم ينتفع بها أهل الكوفة، قالوا إيش، كان يتحرزون منه لأجل إيش، مروياته عن أهل الكتاب، لأنه كان مكثر من الرواية عن بني إسرائيل. المعاصرون الآن عندهم يعني وحشة كبيرة من قضية إيش، الإسرائيليات والرواية، وهذا حقيقة يوقع في إشكالات كبيرة جدا، يعني لأن أحيانا جملة مثلا من قصص القرآن لا تجد فيها إلا رواية إيش، إسرائيلية، وتجد مثلا طبقة كبيرة من السلف من الصحابة والتابعين اعتمدوا هذه الرواية ولا يرون فيها إيش، لم يروا فيها بأسا، حدثوا بها. ثم تجد إيش المعاصرين الآن يقولون هذا من الدخيل في التفسير، وصاروا يفردونه بإيش، بنوع. وأحد العلماء الأزهر يعني أظنه توفي رحمه الله أو أنه كذا، له كتاب عنوان الدخيل في التفسير مطبوع في 4 مجلدات كله منصب على هذه الرواية. لا عندنا مثلا كتاب الإسرائيليات وموضوعات في التفسير للدكتور محمد أبو شهاب رحمه الله، يعني أيضا كله، ويرى أن مثلا الروايات هذه اللي في تفسير ابن جرير إما أن تكون قد أدخلت ليست من وضع ابن جرير، أو قد تكون يعني، فجملة من الاحتمالات التي تذكر هي لا تعقل مع طريقة أمثال هؤلاء الأئمة. فيعني هذه الإسرائيليات يعني الاستفادة منها كما ذكرنا في المجالات السابقة، وإذا طبقت مثلا على الضوابط التي ذكرها ابن جرير، ما هذا يعني يبقى قولا إيش متوسطا بين من يفرط تماما في قضية إيش قبول كل رواية إسرائيلية، وبين من هو إيش معرض تماما عن رواية بني إسرائيل، ولا يعني يمكن تفسير جملة من مبهمات القرآن أو قصص القرآن إلا عن طريق إيش هذه المرويات. يعني مثلا هاروت وماروت ما الذي صح عندنا عنهم؟ ما عندنا شيء ثابت عنهم من الأخبار إلا ما جاء في إيش، هي في الرواية الإسرائيلية. تفاصيل مثلا قصة يوسف عليه السلام في الهم الذي وقع، ترى القول بأنه هم يعني خطرات أو هم وارد، ترى هذا قول متأخر جدا. طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم يفسرون بغير هذا، يفسرون الهم أنه إيش، منهم قال حل السراويل، ومن قال حل تكة السروال، منهم قال جلس منها موضع الرجل من امرأته. فهؤلاء يعني المتأخرون صنعوا إشكالا فيما يتعلق بموضوع العصمة، عصمة الأنبياء مع إيش، مع قضية الروايات الإسرائيلية. مثلا قصة داود عليه السلام مع المرأة، قصة يوسف أيضا مع زوجة امرأة العزيز، وكبروا هذا الموضوع كله وضخموه لأجل إيش، ودفعوه بالعصمة، وبالغوا كثيرا في موضوع إيش العصمة. نحن نعرف أن العصمة إنما هي في إيش، في التبليغ، العصمة في التبليغ. أما ما عدا ذلك فالأنبياء يقع منهم الذنب، ما من نبي في القرآن لو ذكر له إيش ذنب. وكما قال الشيخ الإسلام أن حالهم بعد التوبة أكمل من حالهم قبل إيش، قبل الوقوع في الذنب. فحتى أن الشيخ الإسلام قال إيش، يعني صنيع هؤلاء المتأخرين الذين دفعوا ما يتعلق بالذنوب الأنبياء التي وقعت منهم بموضوع العصمة، جعلهم يتكلفون تكلفا يعني في رد إيش وتأويل وتعسف الآيات التي جاءت في القرآن بأن لهم ذنوب وأنهم إيش تابوا منها. فالربط بين الموضوعين هو الذي أوقع كثيرا من المعاصرين في هذا الإشكال. لكن إذا أخذت القضية